عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا. هذا هو النوع الثاني من الأمثال يا أخواني. احنا ذكرنا واضرب لهم مثل الرجلين، وقلنا هذا المثل معناه ضرب القصص أو ذكر القصص، وأحيانا يكون ضرب المثل بمعنى التشبيه. هذا هو النوع الثاني، هو ضرب المثل بمعنى التشبيه وليس ذكر قصة. فقد يكون المثل قصة وقد يكون المثل تشبيها. هذا هو النوع الثاني. فسبحان الله، صرف لنا القرآن تصريفا بألوان المواعظ، إشي قصة وإشي تشبيه وإشي سرد وإشي أمر وإشي نهي، ألوان وأشكال. صدق الله عز وجل: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. ألوان وأشكال من التصاريف، كما قال: وتصريف الرياح شمالية وجنوبية وشرقية وغربية وحارة وباردة وعقيم وملقحة، تصريف أشكال وألوان من الرياح. كذلك القرآن أشكال وألوان من المواعظ اختلفت، لم تأتي على وتيرة واحدة، لم تأتي على وتيرة واحدة، رغم أنه كتاب تشريع، رغم أنه كتاب تشريع. واللي عهدناه من التشريعات الباطلة إنك تلاقي قانون واحد، قانون اثنين، مادة واحد، مادة اثنين، ملحق مش عارف إيه، سنة إيه، إذا حصل كذا يحصل كذا، وإذا كذا يبقى كذا. ولكن هذا تشريع، ومعه تشريع رب العالمين سبحانه وتعالى، ومعه ما يعين صاحبه على التنفيذ من المراغبات وتصريف القول بأشكال وألوان شتى. فالحمد لله هو أرحم الراحمين، ذكر لنا هذا الخير وأمرنا به وأعاننا عليه، فنسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، هذا مثال آخر لجبابرة قريش وللناس كافة ولكل من سلك مسلك هؤلاء. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، يعني اذكر لهم ما يشبه الحياة الدنيا في حسنها ونضارتها وسرعة زوالها لئلا يركنوا اليها. وهذا المثل المضروب هنا أخواني يشبه تماما ما ضرب في سورة يونس، جعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، مثال شبيه باللي ذكر في سورة موسى، وهذا ليس من التكرار وإنما لكل واحد وجهته، هذا يأتي إن شاء الله تعالى في سورة يونس. بين الله سبحانه وتعالى هذا المثل فقال كماء أنزلناه من السماء، كماء أنزلناه من السماء فاختلط به أي بالماء نبات الأرض، فاختلط به نبات الأرض، اختلط الماء بنبات الأرض أو اختلط نبات الأرض بالماء، أو معنى آخر إن النبات اختلط بعضه ببعض حين نزل عليه الماء، لأن النبات كل ما بيكبر بالماء كل ما بيكبر يكبر يكبر تبدأ الايه الغصون والأوراق والفروع تتشابك، فاختلط به يعني بسببه نبات الأرض. إذن اختلط به إما اختلاط الماء بالنبات واختلاط النبات بالماء وهذا يكون في الجذور، وإما اختلط به يعني اختلط بسببه يعني نما النبات وكبر بهذا الماء فاختلط بسببه نبات الأرض. وصلت التانية ديت ولا صعبة؟ باء السببية، فاختلط بسببه نبات الأرض فأصبح أي النبات هشيما يعني بعد فترة، يبقى كأن الحياة الدنيا كهذا النبات، كان بدأ الماء اختلط به نبات الأرض، بدأ النبات يكبر بالماء واختلط وكبر بسببه النبات بعضه ببعض، طب بعد قليل ييبس هذا النبات يصبح هشيما أي متكسرا، خلي بالكم فالهشيم هو الكثير، النبات بعد ما يصفر تمسك كده ايه يتقطم في ايديك يتكسر في ايديك مش كده، اصبح هشيما تذروه يعني تفرقه تنسفه تذهب به وتجيء كلها معاني متقاربة، فاصبح هشيما تذروه الرياح، ها شوية هواء تبص تلاقي الهشيم عامل ازاي عمال يدور كده يمين وشمال صح ايه رايح جاي يطير في الهواء صح، هذا هو حال الدنيا، هذا هو حال الدنيا، حالها ايه حالها ان تبدأ يترعرع ويكبر ويكبر ويكبر لغاية لما صرت شابا فتيا قويا، طب وبعد قليل هتصفر، يعني ايه هتصفر؟ هتيبس هتنشف هتضعف هتتكسر، ها يقول لك اصل العظمة كبرت فأقل حاجة رجله جت مش عارف ايه اتكسر ايده جت كله كسر، هشيم تذروه الرياح، اي حاجة تخبطه يمين شمال يتكسر، هذا هو المثل الذي ضربه الله عز وجل. فانت المفروض كل ما تشوف النبات في ترعرعه ونموه تقول دي فترة النمو والكبر وبعد قليل سيصير هشيما تذروه الرياح، شوف نفسك نفس الكلام، تشوف اي شيء في الدنيا كل شيء يعلو لابد في النهاية من يحصل له هذا الامر، هذه سنة الله عز وجل في كل ما خلق في الدنيا، اما امتى ينمو يظل بنظارته في الجنة، هذه نظارة لا تبقى ولا تخلد إلا في دار الخلود، إلا في دار الخلود الجنة. قال تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. إن شاء الله تعالى أحمد وإسماعيل بكرة هترسموا لنا لوحة، هتجيب له لوحة نص متر تقسمها نصين وهترسموا لنا في اللوحة ديت ثلاث عواميد كده تقسموها ثلاث، العمود الأول هتجيب لي أرض نشفة ما فيهاش أي زرع خالص صفرة، عارف أرض الصفرة أو السودة لو كانت طينية، وتجيب مطر نازل ترسم لنا مطر ماشي سحاب كده ومطر، العمود اللي بعده هتجيب لنا بقى الأرض دي بعد ما نزل المطر حصل إيه؟ كبرت وترعرعت هترسم لنا خضرة كده وشجر كلام جميل، وبعد كده هترسم لنا في العمود الثالث الخضرة والبتاع ده بقى لونه أصفر ومتقطم ومحطوط على الأرض، شوف طب يجي يدرسوا كده الغلة والحاجة تلاقوا عيدان عيدان عيدان كده ومرمية على الأرض، ترسموا لنا سنابل ومقطومة ومرمية على الأرض كلام جميل، خلاص حلو ولا مش فاهمين الكلام دوت؟ هترسموا كده كام عمود؟ 3 عواميد. طيب قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا. حط بقى المال والبنون تحت نفس هذه الصورة. هتحط المال والبنون تحت نفس هذه الصورة. محمد أشرف انت معاه، انت معاه، ونشوف احسن لوحة من الثلاث ونعلها هنا في المسجد تذكرة للناس، وهنكتب تحتها كده واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. اللي يقدر يجسد لنا الصورة الآية دي في هذه الصورة أحسن من الثاني، دي جايزة عندنا بكرة، مش علبة عصير وقرصة زي امبارح، لا جايزة أكبر من كده إن شاء الله. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هو نفس الثلاث مراحل دي في كل حاجة من زينة الدنيا. نفس الكلام، الإنسان نفسه، أمواله، زروعه، دوابه، كل حاجة، هات أي حاجة، حتى الجمادات، حتى الجمادات، هات كده سيارة أول ما تشتريها وبتلمع كده في وسط السيارات يقول لك العربيات الجديدة شكلها حلو، يعني لسه جديدة، لسه ببهائها ورونقها، بعد شوية ثم خلاص تحس إن مظل إدم والشكل إدم وأيحت والكاوتش عايز يتغير والعفش عايز يتغير وكل حاجة عايز تتغير حتى صاحبها. ده كله سنة الله عز وجل. توصل لحد يقولك عايز الإعدام لغاية سنة كذا العربيات دي ما تقعدش، تشوفون عربيات تانية ما تصلحش، مش كده؟ هذا حال الدنيا حتى في الجمادات. يبقى في الجمادات والزروع والإنسان المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فلا داعي للتفاخر بشيء من ذلك كما يفعل رؤساء الكفر يفتخرون بالمال والغنى والأبناء. أخبرهم الله عز وجل أن ذلك مما يتزين به في الدنيا لا مما ينفع في الآخرة، كما قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ولهذا عقب سبحانه وتعالى هذه الزينة الدنيوية بقوله والباقيات الصالحات. أدام الموضوع ده مش نافع والموضوع ده وتزائل ويذهب ويجيء وتذروه الرياح، عايزين حاجة تفضل، عايزين حاجة تبقى، عايزين حاجة تبقى وعايزين حاجة ايه تبقى. فما الذي يبقى؟ قال والباقيات، سماها الباقيات يعني التي تبقى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ما معنى الباقيات الصالحات؟ مين يعرف؟ تفضل أبو محمد. العمل الصالح، تفضل. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فتح الله عليك. إيه تاني؟ ما معنى الباقيات الصالحات؟ طب يقول الباقيات الصالحات خير، إيه هذا الخير عشان ندخل فيه كلنا بإذن الله؟ تفضل. ما تمام، هو الأعمال الخير. يبقى واحد يقول الباقيات الصالحات أعمال الخير هي دي اللي بتبقى، الأعمال الصالحة. واحد قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، طب لو الصيام يبقى ولا لا يبقى؟ والحج يبقى ولا لا يبقى؟ ده زي ما قال شيخ الإسلام كما درسنا في سورة التفسير، هو التفسير بإيه؟ ببعض أفراد المعنى. يبقى الكلام ده ليه أكثر من معنى، ويضرب لك مثل، يضرب لك مثل بواحد منها، تمام؟ ضربنا لها مثال من قبل. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قالوا النعيم الماء البارد، وآخرون قالوا النعيم الزوجة الصالحة، كل ده من النعيم. إنما هذا اختلاف تنوع، ده مش اختلاف تضاد، مش واحد بيفسر يمين والثاني شمال، ده زي بعض كلهم، ده كله تفسير واحد تقريبا، تمام؟ ولكن كل واحد ضرب له مثالا مختلفا عن الآخر. كلام جميل. ولكن الباقيات الصالحات لا معنى، لأنه خصصها بمعنى واحد، وإذا ضرب معنى واحد فإن هذا من باب ضرب المثال، لا يتعارض مع أن غيرها أو بأن غيرها ليس من الباقيات الصالحات. الباقيات الصالحات يعني الأعمال الباقيات أو الكلمات الباقيات، خلاص. وإنما يبقى ما كان للإيه؟ للآخرة، ما يبقى ما كان لدار الخلود. والباقيات الصالحات قال المصنف أي أعمال الخير، وهي ما كان يفعله فقراء المسلمين من الطاعات. خير عند ربك ثوابا. قال والظاهر أن الباقيات الصالحات كل عمل خير، فلا وجه لقصرها على الصلاة كما قال بعض المفسرين، ولا لقصرها على نوع من أنواع الذكر كما قاله بعض الآخر، ولا على ما كان يفعله فقراء المهاجرين باعتبار السبب، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وبهذا تعرف أن تفسير الباقيات الصالحات في الأحاديث بما ذكر لا ينافي إطلاق هذا اللفظ على ما هو عمل صالح من غيرها. قلنا إن التفسير ببعض الأفراد ده اختلاف تنوع لا ينفي ولا يمنع ما سواه. والباقيات الصالحات خير، خير تعرفين خير يعني كلمة خير يعني يعني أخير، كلمة خير يعني أخير، وشر يعني أشر، فخير ده فعل تفضيل خلي بالكم ها. وفي في اللغة حاجة اسمها أخير وأشر؟ الجواب نعم، الجواب نعم، نقول الأخيرين، الأخير ده كلام صحيح، ولكن الأبلغ أن يقال خير، فخير بمعنى أخير أفضل. والباقيات الصالحات أفضل، خير عند ربك ثوابا، خير من هذه الزينة، خير من البال، خير من البنين. مين يوافق على الكلام دوت؟ مين يوافق على الباقيات الصالحات خير؟ اللي يوافق يرفع ايده. موافقين كلكم الباقيات الصالحات خير من المال والبنين؟ ها يعني ما بيخلفش، اللي ما بيخلفش نقول له لو سبحت وحمدت وكبرت ده افضل ليك من المال والبنين، يرضى بالكلمه ديت؟ ترضيه ولا هيبقى قلبه برضك مش مبسوط؟ اللي حاله على قد ومش لاقي مال يقول له يا اخي الصلوات وقيام الليل والدعوات الصالحه افضل لك من المال، الكلام ده يرضيه ولا الكلام ده دروشه؟ يعتبره دروشه ويعديه. ها في فرق كبير جدا من انك تعرف المعلومه وان تتفاعل مع هذه المعلومه يصير لها واقع في قلبك، فعلا تعرف ان وتؤمن ان كلام الله حق، فرق كبير جدا بين واحد طبعا يا اخي الباقيات الصالحات طبعا هو الدنيا دي فيها حاجه، الدنيا دي مش حاجه خالص، وهو قلبه بيتقطع على الدنيا حسرات، وهو قلبه بيتقطع على الدنيا حسرات، لو ذهب منه بعضها او شيء منها ما تعرف حاله من التيه الذي هو فيه. فعايزين نحقق هذه المعاني فينا يا اخوان، ما يبقاش كلام بيتقال، ما يبقاش كلام. ها قال والباقيات الصالحات، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، كلام جميل. زينة دي معناها حاجة حلوة ولا وحشة؟ زينة حلوة ولا وحشة؟ حاجة حلوة مش حاجة وحشة، احنا بنتزين. المال والبنون زينة، في اموال وفي بنين دي حاجة يعني زينة نتزين بها، ولكن الزينة كما هو معلوم امر ظاهر، الزينة هو ما يظهره الانسان للناس تزينا مش كده؟ عشان كده الزينة دي تبقى بره ولا تبقى جوه؟ تبقى بره، محدش بيقعد يفكر يبقى فيه زينة في الثياب الداخلية، لكن الزينة كلها حاول تبقى فين؟ في الخارج في الظاهر مش كده؟ زينة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا أمر ظاهر يتزين به الناس، تمام؟ والظاهر هذا زائد، وأما الباقي فهو الباقيات الصالحات. قال والباقيات الصالحات خير أفضل، أفضل من هذه الزينة. لازم تؤمنوا بهذا المعنى يا إخوان، إذا أردت أن يستقيم إيمانك ويبقى أمرك كله لك خير لازم تفهم معنى كويس جدا. ذهب مال السلامة، ذهب البنون مع السلامة، لكن تذهب الباقيات الصالحات هو ده اللي تبكي عليه وتتحسر عليه، لأن هذا هو الخير الذي ينبغي أن يبكى عليه. قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. معنى خير ثوابا يعني أفضل في الثواب والأجر طبعا دي معروفة، لكن خير أملا يعني ما يؤمله الإنسان، ما يرجوه الإنسان، اللي بصله كمشروع للمستقبل إيه؟ ده معنى أملا، تمام؟ أنا أؤمل في المشروع ده أكتر من المشروع ده، يعني إيه أؤمل فيه؟ يعني منتظر منه ربح أكبر، خلاص؟ هذا المشروع خير أملا من ذاك، تمام؟ يقول لك تجارة الموبايلات خير أملا من تجارة السيارات، ماشي عم خالد؟ خير أملا يعني إيه؟ يعني نرجو لها الربح والثواب أكثر من الأخرى. طيب بيقول لك الباقيات الصالحات خير أملا من المال والبنين، من المال والبنين، واضح؟ قال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. طيب دي معروفة، العائد الثواب والأجر والرفعة ده في الباقيات الصالحات. طب ما معنى خير أملا؟ يعني خليه مشروعك، خليه مشروع فعلا تتربح منه، ها؟ هذا خير ما تؤمله في المستقبل. عايز يقول لك المال والبنون ده مؤقت، لكن المشروع اللي هيرمي البعيد ويستمر معاك وتؤمن له في المستقبل الربح الوفير هو الباقيات الصالحات. وعشان كده زي ما بتقعد تخطط عشان تجيب مال، ولا تقعد تخطط عشان تتزوج وتجيب بنين، لازم تخطط لما هو خير ايه، لما هو خير املا، الباقيات الصالحات. يعني ايه تخطط له؟ يعني تبدأ تحط له جدول، لكن طول ما بتسمع كده الخيرات والباقيات ومعديها عمرك ما هتقدر تعمل بيها. ما كنتش هتقعد تقول ايوه هخصص لها وقت كذا وفرغ لها وقت كذا وتابع نفسي في القرآن في كذا وتابع في السنة في كذا وتابع في قيام الليل كذا وتابع في زيارة الأرحام كذا، عمرك ما تقدر تعمل حاجة من الحاجات. تفضل طول عمرك تتمنى تتمنى ولا تعمل. خدوها قاعدة كده، تخطيط صحيح عشان تعمل عمل قوي، عشان تعمل عمل قوي، لكن سيبها كده ماشية وخلاص لا. حتى في الأعمال الصالحة، حتى في الأعمال الصالحة من أين استفدنا هذا المعنى؟ من قوله خير أملا. يبقى أنا بأؤمن لشيء للمستقبل، يبقى لازم بعمل له تخطيط. زي ما بتقول أنا النهاردة عندي شوية حاجات بتاجر فيها وعايز قدام أبقى تاجر كبير، لكي أصل إلى هذا بعمل 1 2 3 4 في خطوات بتخذها. نفس الكلام عشان ترتفع في الدرجات من الأعمال إلى أن تصير من السابقين والصديقين، لازم تخطط للموضوع ده. لكن سيب نفسك قاعد ديك بتسمع كلمتين في الدرس، وديك بتسمع كلمتين من قنوات فضائية، وديك بتسمع كلمتين من الإخوة، وديك بتقف مع الإخوة الطيبين، دي عملية ماشية كده مش هتتقدم كثيرا. عايز تتقدم كثيرا لازم ترتب للموضوع ده، لازم تخطط للموضوع ده. لكن سايب نفسك كده في وسط الإخوة لا، مش هتعمل حاجة. خلاص راجل طيب وارد أيتين وعملت بعملين، لكن ما فعلتش فعل من يؤمل الدرجات العليا. فهمين ازاي؟ طيب ادينا بنذاكر، ادينا حضرنا الدرس مع الولاد والدرس الثاني والثالث والرابع، وادينا بصينا في الكتاب، وادينا امتحنا. لا، غير واحد خطط الشهر ده انا هخلص كذا، والشهر ده كذا، والمفروض اراجع هنا كذا، والمراجعش دي كذا المفروض اراجعها مرتين، لا ده 3 عشان بنساها، لا ده 4. ده واحد بيؤمل في شيء، ده بيؤمل في كلية كبيرة، بيؤمل في وظيفة كبيرة، لكن عايز ينجح وخلاص ما بيخططش التخطيط ده. خلي بالكم الكلام ده مهم جدا، الكلام ده هو حياتنا، هو حياتنا. وعشان كده لما بنتكلم عن الإدارة والتخطيط وتنمية الذات وتطوير الذات، أحق الناس به أهل الإيمان وأصحاب الأعمال الصالحة. لازم ترتب للكلام ده. يبقى حاطط لك خطة، أنت ملتزم بقالك كم سنة؟ بقالك 10 سنين. شوف يا ترى عملت إيه في 10 سنين؟ 10 سنين ده بتتهدي فيهم الدنيا، في نهاية بتتهدي فيهم الدنيا. أيوة، يطلع فيه جيل يغير الدنيا كلها، يطلع جيل يغير الدنيا كلها. النبي صلى الله عليه وسلم جه المدينة وعنده 53 سنة، ومات وعنده 62 63 سنة، صح؟ ده حياة النبي صلى الله عليه وسلم، 10 سنين غير فيها الدنيا كلها. الكلام ده مع حتى مع غير الأنبياء، يعني بيخطط خطة كده 3 سنوات ثلاثية أو خماسية أو سباعية أو عشرية بيوصل لحد. لكن اللي ساب 10 سنين ماشيين كده هيمشوا كده، وهيبقى محلك سير. هو عمال صحيح يهم هوب هوب 1 2 3 4، لكن مكانه ما بيطلعش لقدام. عشان يطلع لقدام لازم يبقى فيه خطة موضوعة. الكلام ده كله بقوله من وحي كلمة وخير آملا. إنسان بيؤمل شيء يوصل لشيء، يبقى لازم بيرتب له. فإذا أردت ما هو خير آملا، مش ترتيب بمال وبنين، إنما هو الترتيب بالإيه؟ بالباقيات الصالحات. فعلم أن الباقيات الصالحات لها ترتيب يؤمل الإنسان به أن يصل إلى درجات أعلى مما سواه. ولهذا رغبنا الله سبحانه وتعالى في درجات الجنة، ما ذكر لنا الجنة فقط، إنما ذكر لنا الجنة درجات، وإن فيه سابقين، فيه سابقين والسابقون السابقون. ده كله عشان يحفز فيك معنى أنك ترتب للكلام ده وأنك تكون من السابقين. كلام جميل. هتسيب نفسك كده لقيام الليل، ممكن تقيم ليلة وما تقيمش ليلة، لكن موضوع مترتب له ومتخطط له هتقيم كل ليلة والقيام هيتقدم. سايب نفسك لصلاة الجماعة، وديك بتصلي في صلاة الجماعة، هتصلي في صلاة الجماعة مرة في الصف الأول ومرة في الصف الأخير كما هو الظاهر من الحال، لكن بيترتب لصلاة الجماعة، بتؤمل بصلاة الجماعة دي أنها خير أملا من سواها، هتلاقي نفسك بترتب ان سمعت الاذان، لا ده قبل الاذان بتكون حاضر بتكون شاهد، كما حكوا عن سعيد بن المسيب انه بقى 40 سنة لا تفوته تكبيرة الاحرام فين؟ في المسجد. وحكي هذا عن اكثر من واحد من سلفنا الصالح رضوان الله عليه. فلازم في ترتيب، كل عمل صالح عايز له ترتيب، وكل مجموعة من الاعمال الصالحة عايز لها ترتيب. تطلب العلم، أدينا بنقرأ والله يا الله يا أخي أول ما التزمت، أنا قريت في فتح الباري، وقريت في صحيح مسلم شرح النووي، وقريت في مش عارف تحفة الأحوذي شرح الترمذي، وقريت في تفسير ابن كثير، وقريت في تفسير القرطبي. ده كلام جميل، لكن ما فيش خطوات واضحة. هو نفسه يقول لك حاسس إن أنا يعني ما عنديش معلومات، رغم إنه أقرأ أكثر من سواه. اتخطط للكلام ده وترتب للكلام ده، وبدأ يقرأ في الحديث شيء صغير ثم أكبر فأكبر فأكبر، لما عرف في هذا العلم خلاص بدأ في القرآن يقرأ تفسير مبسط فأكبر فأكبر، كبر في هذا العلم، بدأ يخطط لمجموعة العلوم هذه بعضها مع بعض، سواء تفسير أو فقه أو عقيدة أو حديث أو أو أو، بدأ يرتب للكلام دوت، هتلاقي في تقدم واضح ملحوظ هو يلحظه في نفسه وإحنا نلحظه فيه كطالب علم وكداعي. فالكلام ده بنقوله تحت قوله تعالى وخير أملا. فلازم عندنا شيء بنؤمله، شيء بنبصله، شيء عايزين نوصله، لكن مش ماشية كده، مش ماشية كده. قال تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء وكان الله على كل شيء مقتدرا. وكان الله على كل شيء مقتدرا. ما معنى مقتدرا؟ يعني مقتدرا يا رامي؟ يعني لا يعجزه شيء. هل مقتدرا زي قديرا؟ عندنا قادر وقدير ومقتدر، ايه الفرق بين الثلاثة؟ قادر من القدرة، وقدير غرضت من القدرة، ولكن صيغة مبالغة. فعيل، فعيل. مقتدرا زيادة في بنية الكلمة، وقلنا الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، وليها تفصيل طويل ان شاء الله تعالى. وحنا نشرح اسم القدير هنقوله بإذن الله، لكن دلوقتي خدوها ان قادر اسم فاعل، قدير صيغة مبالغة من قادر، مقتدرا الاقتدار. الاقتدار الإمام القائم لي كلام طويل نذكره في موضعه إن شاء الله تعالى، لكن هنا معنى مقتدرا معناها لا يعجزه شيء، فهو على كل شيء من أشياء يحييه ويفنيه بقدرته سبحانه وتعالى. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يلا كل اثنين متجاورين سمعوا بعض يتنزل. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا. وعرضوا على ربك صفا. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا بل زعمتم أن لن نجعل لكم ويوم نسير الجبال يعني اذكر يوم نسير الجبال اذكر يوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة كما قال تعالى وإذا الجبال سيرت ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة كأن سبحانه وتعالى بعدما ضرب لنا مثل الحياة الدنيا وإنها صارت هشيما تذروه الرياح هو فعلا ده اللي هيحصل يوم القيامة كله هيتقطم وتذروه الرياح وترى الأرض ايه بارزة وترى الأرض بارزة ما معنى بارزة سيأتي ولكن اللي يهمنا الآن إن حتى الجبال اللي هي في صورة الشيء الراسي قد سارت قد سارت وما سيرها ما معنى سارت الجبال كما قال تعالى وهي تمر مر السحاب تصير بثا تصير هباء منبثا تصير مهيلة زيت المغلي يعني كل الجبل اللي هو الجبل هيتفت يبقى الدنيا كلها هشيم ولا مش هشيم أرسخ شيء فيها وأرسى شيء الجبال تتفتت وينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا لا ارتفاع ولا انخفاض لا ارتفاع ولا انخفاض إذن الدنيا كلها هشيمة أخوان فجاءت هذه الآية وهذه الآية في غاية المناسبة لما قبلها فذكر اليوم الذي يذهب فيه كل شيء قال تعالى ويوم نسير الجبال ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وترى الأرض وترى مين اللي يرى إما الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وكل من يصلح له الخطاب وترى الأرض بارزة بارزة لها معنيان بارزة يعني ظاهرة ما فيش شيء بيستر شيء ما فيش عمارة مخبية اللي وراه ما فيش جبل بيخفي اللي وراه ما فيش شيء خفي شيء كله ايه بارز فبارز يعني ظاهر وترى الأرض بارزة يعني كل شيء عليها باين وده مؤدى لا ترى فيها عوجا ولا أمت لأن العوج والأمت هو اللي ممكن يحصل بسبب إيه؟ خفاء بعض الأشياء لكن برز كل شيء ده المعنى الأول وقيل بروز الأرض بروز ما فيها يعني إيه جدك دلوقتي فين وجد جدك فين في باطن الارض هيجي يوم ويبرز هيجي يوم ويبرز ابار البترول والمعادن هيجي لها يوم وكل اللي في الارض واخرجت الارض اثقالها يبقى ابرزت ما فيها فقال تعالى وترى الارض بارزة الارض نفسها ما فيش شيء خفي أو ما فيها يعني بروز ما فيها وترى الأرض بارزة وحشرناهم وحشرناهم أي الخلائق ومعنى الحشر يعني الجمع وحشرناهم يعني جمعناهم محشورين متزاحمين إلى الموقف من كل مكان فلم نغادر منهم أحدا أي لم نترك منهم أحدا. مفيش حد هيعدي مفيش حد هيعدي تمام. سلسلة من المخلوقين من أول آدم إلى آخر مخلوق مفيش واحد فيهم بيسقط مفيش واحد فيهم بإيه؟ بيسقط ولا يعدي. قال تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا غادره أي تركه. ولهذا سمي الغرير الغدير لأن الماء ذهب وتركه. وغدائر المرأة يعني لأنها عملت ضفائر وراها رمتها وراها. فلم نغادر منهم أحدا لم نترك منهم أحدا. ففيش حد هيفوت ربنا سبحانه وتعالى أخوان فيش حد هيفوت عند ربنا سبحانه وتعالى. أنت آت آت أنت آت آت كل الخلائق لقد أحصاهم وعدهم عد وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أنت فلان ابن فلان جاي لن يترك الله سبحانه وتعالى أحدا إلا ويمثل في هذا الموقف. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة كل ما فيها خرج وهي صارت واضحة كل ما عليها ظاهر. وحشرناهم في هذا الموقف بعد ما خرجت وخشرت أثقالها كان من ضمن الخلائق فجمعهم الله سبحانه وتعالى ولم يترك منهم أحدا. وعرضوا الخلائق المحشورين على ربك صفا وعرضوا على ربك صفا. ما معنى صفا؟ هل معناها ذكر العدد أي صفا واحدا ولا صفا يعني صفوفا؟ وجاء ربك والملك صفا صفا. يا ترى صفا يعني صف واحد صف ملائكة كذا وصف ملائكة كذا ولا صفا صفا يعني مصفوفين مجموعات مصفوفة؟ الاثنين صح والله أعلم أي ذلك كائن يوم القيامة. يا ترى الناس واقفة صفوف ولا هو صف واحد ولا هو صف واحد وكل واحد ينتظر دوره في هذا اليوم العصيب؟ قال تعالى وعرضوا على ربك صفا. المفسرون هنا منهم من قالوا أي مصفوفين كل أمة في صف كل أمة في صف يعني مثلا أمة محمد في صف وأمة عيسى في صف وأمة موسى في صف تمام. اللي بيعبدوا الشمس في صف اللي بيعبدوا البقر في صف صفوف مصفوفين كل أمة وكل زمرة في صف. وقيل عرضوا صفا واحدا كما قال تعالى ثم أتوا صفا مع أن أيضا ثم أتوا صفا تحتمل إيه المعنيين خلاص. وقيل صفا أي قياما قياما من يصف قدميه من يصف قدمي يعني يصفهما يعني رجليه جنب بعضها واقف على حيله مش كده. فقالوا صفا. قال تعالى وعرضوا على ربك صفا فيش واحد قاعد فيش واحد مايل على جنبه كله صاف في رجله واقف على حيله معتدل بين يدي الله سبحانه وتعالى في صفه في دوره اما دوره في امته واما دوره في الامم كلها صفا واحدا. وقال هذا تشبيه لحالهم بحال الجيش الذي يعرض على السلطان تعالى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله كأنه ملك ملك ويعرض عليه الجنود جندي واحد واحد واحد واحد ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة مجيئا كمجيئكم عندما خلقناكم أول مرة. يعني خلقناكم أول مرة أول خلق ده كان إمتى؟ تفاكر أول خلقك ولا مش فاكر؟ إمتى؟ يوم ما خرجت منين؟ لا بكلم خلقك أنت أنت أنت أنت الخلق القريب مش الخلق البعيد. إيه؟ خرج من بطن أمي طالع بلبوص مفيش حاجة خالص لا لابس هدوم ولا لابس حذاء ولا لابس شيء. كما خلقناكم أول مرة أنت هتأتي بهذه الصورة عار حاف في شيء متعلق بك خالص زي ما طلعت من بطن امك كده اول مره ها طالع ما معكش اي متعلقات ها هتاتي او بينات سبحانه وتعالى بنفس الصوره. قال تعالى وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره. عرضوا على ربك صفا ده غيبه ولا خطاب؟ ها لو كانت خطاب كتبه ايه؟ وعرضتم على ربكم صفا. ده كان وعرضوا على ربك صفا مش كده؟ اقرا الايه معايا. ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزه وحشرناهم كانهم ناس غير الناس، كانوا بيحكي لك عن ناس تانية مش كده ولا ايه؟ وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا، لان الكلام مناظر للمشركين اللي انكروا البعث. لك وحشرناهم وعرضوا على ربك صفا. ثم جاء الالتفات من الغيبة الى الخطاب، قال تعالى لقد جئتمونا. لا لا لا لا ده الكلام ليا، ده الكلام ليا. جئتمونا يبقى بيكلمنا احنا مش كده ولا ايه؟ مش لقد جاءونا، قال لقد ايه؟ لقد جئتمونا. شفتوا ازاي بيتكرر الموضوع ده كتير جدا في القرآن يا اخواني، التحول من الغيبة الى الايه؟ الى الخطاب، عشان الموقف ده ما يبقاش حكاية، مش حكاية، ده كلام انت اللي هتعيشه، احنا هنعيشه كلنا. ولقد جئتمونا، لقد جئتمونا، وهذه الكلمة فيها بيان مش فقط خطاب، ده خطاب لمشهد حاضر. انت جيت اهو، اديك جيت الدرس، يبقى انا بكلمك دلوقتي في الدرس. تفهموني ازاي؟ ها؟ لقد جئتمونا. ربنا سبحانه وتعالى بيخاطبنا احنا بعد ما كان خطاب غياب، وكأن القيامة قامت وبيقول لك انت جيت اهو، انت جيت لربك اهو، لقد جئتمونا. ها؟ فهذا هو الكلام او حكاية الحال الذي يكون ولكن بصيغة الخطاب. ها؟ وهذا الكلام من الاعجاز اللي ابهر كفار قريش والعرب. كلام مش ماشي على الوتيرة بتاعتهم ابدا. القرآن ليه اسلوب فعلا يا اخواني يعني يغزو القلب، يغزو القلب، تلاقي داخل للقلب على طول. ليه؟ لان عايشك الموقف دوت. لقد جئتمونا، خلاص انت وصلت عند ربك، فعشت وانت بتقرا الايه كانك خلاص جاءت القيامه وانت جئت ومثلت بين يدي الله عز وجل. طيب شكل ايه يا رب؟ قال كما خلقناكم اول مره، زي يوم ما خرجت من بطن امك، مش متعلق بك اي شيء، انت جاي عريان حافي. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. بل قلنا بل ديت ليه كذا مرة؟ للإضراب، للإضراب، إضراب عن إيه؟ عما قبلها وإثبات لما بعدها. ليه هو اللي فات ده مش هيحصل؟ لا هيحصل، بس فيه هنا موقف عايزين نحكي. إيه هو؟ زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، بل زعمتم، يعني حصل هذا وانتم كنتم تزعمون ان لم نجعل لكم موعدا. فده استهزاء بيهم، ده تقريع، ده توبيخ. لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره، لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره، بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. انتوا كنتوا بتقولوا ما فيش قيامه، كنتوا بتقولوا ما فيش موعد ولا لقاء مع الله سبحانه وتعالى، اهو حصل. فده اسمه توبيخ وايه؟ وتقريع. بيقطن فيه زي ما بيقول، بيقطن فيه في هذا الكافر الذي انكر البعث. قال وهذا إضراب وانتقال من كلام إلى كلام للتقريع والتوبيخ، وهو خطاب لمنكر البعث، أي زعمتم في الدنيا أن لن تبعثوا وأن لن نجعل لكم موعدا نجازيكم بأعمالكم وننجز ما وعدناكم به من البعث والعذاب، فها هو أنتم ماثرون وجئتمونا كما خلقناكم أول مرة. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، بل زعمتم أن لن نجعل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا عيشوا معايا الآية دي أخواني وشاهدوها مشهد من قام بين يدي الله عز وجل عريانا حافيا وصلنا الحال إن الأرض بارزة لا يخفى شيء وإن الجبال سيرت التي هي الرواسي وحشر الجميع ولم يترك رب العزة سبحانه وتعالى أحدا من الخلق وعرض الجميع صفوف بين يدي الله سبحانه وتعالى أو صفا في صورة كيوم ولدتهم أمهاتهم حفاء عراة وجاء الموعد الذي أنكره المنكرون وزعموا أنه لا يكون ووضع الكتاب يعني عرضوا ووضع الكتاب الكتاب اسم جنس بمعنى الكتب صحائف الأعمال والوضع هنا إما حسي وإما عقلي ولكن شهدت الأحاديث بأنه حسي يعني حسي يعني كل واحد يأخذ صحيفته في يده كل إنسان يأخذ صحيفته في يده ولكن منهم آخذ بيمينه ومنهم آخذ بشماله قال تعالى ووضع الكتاب يعني استقر الكتاب في يد كل واحد في أيدي الصالحين والمؤمنين في أيمانهم والآخرين في شمائلهم أو قيل عقلي وضع الكتاب بمعنى ظهرت الأعمال وبانت إن خيرا فخير وإن شرا فشر لكن أثبتت الأحاديث وأثبتت الآيات إن الكتاب يوضع حقيقة فلا داعي للمعنى الحسي وبوضعه في اليد يحصل المعنى الحسي اللي هو المعنوي إن كل واحد يعرف عمله ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ما معنى مشفقين خائفين وجلين ليه المجرمين مشفقين مما فيه سين سؤال قلت لك عيش معايا الموقف يا اخواني احنا للاسف الشديد بنسمع كل المواقف كانها حكايات الموت في ناس بتموت ما بتنزلش الموت على نفسك القبر هيدخل القبر لا انت اللي هتدخل وانت هتعذب بسالك سؤال دلوقتي لو اني نزل كتاب من السماء الان الكتاب ده بتاعك ومكتوب عليه اسمك خد الكتاب ده في ايدك الكتاب ده فيه اعمالك سين سؤال ايه اللي هيحصل في قلبك لو مسكت هذا الكتاب هتبقى امن ولا خايف على حسب الاعمال المجرم اللي عارف انه زاغ بصره وسمعه ويده ورجله وحاد عن الطريق تلاقيه بيرعش ويرجف لانه عارف ايه اللي جوه وخايف من اللي فيه قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، وضع في ايديه ومسكه في ايده، لسه ما قراش حاجة، لسه ما عرفش في اعمال، لكن لانه مجرم لانه خائف وجل يعرف مما فيه. قال المصنف رحمه الله: فترى المجرمين مشفقين مما فيه، خائفين وجلين مما في الكتاب الموضوع، لما يتعقب ذلك من الافتضاح. وهو كتاب مش هتاخده وتمشي، ده كتاب بعد شوية هيبرز على الخلائق جميعا وهيترتب عليه ثواب او عقاب. فترى المجرمين مشفقين مما فيه، اللهم سلم يا رب، ويقولون يا ويلتنا، الويل الهلاك، يدعون على انفسهم بالهلاك. تعال في ارض شقي وبلعيني، لما يبقى الانسان فعلا عامل حاجة وحاسس موقف شديد يتمنى لو تنشق الارض وتبلعه. فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا، يعني يا اوان الهلاك، احضر الان نريد ان نهلك، يدعون على انفسهم بالهلاك. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاه. كتاب ده ماله، ما سابش حاجة خالص، ما سابش حاجة خالص، حتى الخطرة بالنفس كانت، حتى النظرة، حتى اللمسة، خلجات الصدور والنفوس والقلوب. ما لهذا الكتاب لا يغادر. خلي بالك، كلمة غادر وردت هنا مرتين، فلم نغادر منهم أحدا، كلهم جم. خلي بالك، وهذا الكتاب لا يغادر يعني لا يترك صغيرة ولا كبيرة، كلنا حاضرين وكل أعمالنا حاضرة وكل أعمالنا مشهودة وكل أعمالنا مشهودة. اليوم ده يوم الأعمال، والثواب والعقاب عليها على الأعمال، حصاد هذه الدنيا، حصاد ما زرعناه في هذه الدنيا. قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين وجلين خائفين مما فيه ويقولون يا ويلتنا يا هلاكنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، إلا حواها، إلا أثبتها، إلا حفظها. ووجدوا ما عملوا حاضرا. اللهم سلم، اللهم سلم. كلمة يا إخواني والله ينبغي أن ترجف لها القلوب. ووجدوا ما عملوا حاضرا، كل أعمالنا هتشهد، حضرت يعني شهدت، هتشوف كل صغيرة وكبير، مش اللي عملته بيدك، بيدك ورجلك وسمعك وبصرك وقلبك ولسانك. ووجدوا ما عملوا مكتوبا مثبتا، ولا يظلم ربك أحدا، لا يكون العقاب أبدا بغير ذنب، ولا يفعل إنسان طاعة ولا يجدها مكتوبة، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فله الحمد أن أحصاها، وإلا فلا سبيل لنا إلى معرفة ما عملنا من الصالحات وما أعان عليه من الطاعات وما من به سبحانه وتعالى علينا من القربات. قال تعالى: ووجدوا ما عملوا، أي في الدنيا. قال المصنف: ووجدوا ما عملوا، أي في الدنيا من المعاصي الموجبة للعقوبة، أو وجدوا جزاء ما عملوا حاضرا مكتوبا مثبتا، ولا يظلم ربك أحدا. والظلم يكون إما بأن يبخسك حقا لك، وإما أن يضيف عليك ذنبا أو تبعة لم تقع منك، وهذا غير كائن وهذا غير كائن. فربنا سبحانه وتعالى هو الحكم العدل، هو الحكم العدل. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب. الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ولا يظلم ربك أحدا. تعالوا أخواني كده نعيش مع بعض. هل فعلا استحضرت إيه شكل الكتاب اللي هتاخده دوت؟ يعني حد فيكم قاعد يفكر أنا هاخد كتاب رب العزة سبحانه وتعالى في سورة الإسراء كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، والآن في سورة الكهف وضع الكتاب، يعني كل واحد أخذ كتابه ووضع في يده يمين أو يسار، حد فيكم فكر إيه شكل الكتاب اللي هياخده؟ يا ترى الكتاب ده مكتوب عليه اسمي من بره ولا مش مكتوب عليه اسمي؟ هو يكفي أنه وضع في يدي بوا بتاعي. قعدت تفكر في الملائكة اللي كتبوا الكتاب ده، الكتاب ده مش مطبوع في مطبعة، الكتاب ده في ملائكة كرام كاتبين كاتبينه كلمة كلمة وحرف حرف، لا يعصون الله ما أمرهم، رب العزة حكم عدل ثم كاتبينه بالضبط كما أمرهم الحكم العدل. متخيل مكتوب ازاي؟ يا ترى مسطور محطوط سطور ولا الورق أبيض؟ الكلام ده لازم تعيشه، الكلام ده لازم تعيشه. يا ترى مكتوب باليوم؟ يعني مكتوب يوم كذا وتحتها الأعمال بتاعتك، اليوم رقم كذا وتحتها يوم كذا من شهر كذا سنة كذا ومسرود ويوم كذا من شهر كذا، ولا الأعمال مسطورة الأعمال القلبية لوحدها؟ متصنف ازاي الكتاب ده؟ متصنف ازاي؟ ده اللي أنا عايز أقوله. ما هو كتاب يبقى كتاب، كلمة مصنف يعني مبوب، فصول، أيام، سنين، شهور. عشت المعنى ده؟ عيشوا بمعاني مختلفة وصدقني ستجد له أثرا في عملك. لما تعرف كده أنك اليوم فتحت صفحة، فتحت صفحة اسمها يوم كذا من رجب، فتحت صفحة يوم 22 رجب، كام النهاردة؟ 27 27 فتحت صفحة 27 جمال من سنة كذا، وإيه اللي هيكتب تحتها؟ تاني يوم، تاني يوم يبدأ 28. يا ترى اليوم هيبدأه بالليل، لأن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يقول الليل والنهار، يبقى هيبدأ من المغرب، يبقى أنا من أول المغرب بدأت صفحة جديدة ومكتوبة. يا ترى كان أول حاجة فيها صلاة المغرب ولا كان أول حاجة فيها صلاة الفجر؟ الموضوع ده لو شغلك، لو شغلك وهتفكر فيه كده تأكد أنه هيستقيم عملك. هتلاقي نفسك على اي تصنيف صنفته بالايام، صنفته بالانفاس، صنفته بالسنين، صنفته بالاعمال، هتجد تنضبط الاعمال والايام، هتنضبط الاعمال والايام. طب جوه اليوم الواحد يا ترى مكتوب بالترتيب؟ دي نظرة كذا، كلمة كذا، خطرة كذا، خطوة كذا، الكتاب ده مكتوب بالصورة دي؟ وايه اللي مكتوب؟ انا بدي اعرف ايه اللي مكتوب، ما انا هشوفه. رب العزة سبحانه وتعالى قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أنا هلاقي مكتوب إيه؟ أنا صحيت اليوم أول ما هلاقي مكتوب إنه غالب النعاس، غالب النعاس وقام للفجر وذكر الله عز وجل وقام للوضوء فأحسن الوضوء، قام للوضوء فأسرف في الماء، انه لبس فدعا بدعاء لبس الثوب فبدأ باللبس الايمن فتيمن في لباسه وفي تناعله. يا ترى كان في منه كلمة لاب او لام او لاخ او لاخت؟ يا ترى كان حصل خطرة في الوقت دوت؟ يا ترى الخطرة دي خاطرة كبر ولا خاطرة عجب؟ يا ترى تذكر ما بينه وبين فلان فتولد في قلبه حسد ولا تولد حقد؟ يا ترى مكتوبة بالترتيب ده نفس نفس كده وذرة ذرة ولا عاملينها عواميد أعمال قلبية وأعمال لسان وأعمال كذا وأعمال كذا؟ في كل الأحوال إخواني تذكرت أي صورة واستحضرت أي مشهد هيستقيم عملك. والكتاب اللي سطر من هؤلاء الكرام الكاتبين بأي تصنيف كان باليوم أو بغيره هيوضع في يدك، هيوضع في يدك. وقال تعالى وجدوا ما عملوا حاضرا، وهتكتشف ان كل حاجة بالعين بالاذن باللسان بالخواطر القلوب بالهمسات باللمسات بالخطوات بدبيب النمل هتلاقي كله مكتوب ومسطور. ساعتها قد افلح من زكاه، اللي كان ليه شغل في تزكية نفسه ساعتها هذا هو المفلح، هو ده اللي يقول هاء مقرأ كتابي. اللي ما كانش ليه شغل وسايبها كده اهي النظرات ماشية زي ما هي، والخطرات زي ما هي، واللمسات والخطوات زي ما هي، وحياتها كلها ماشية ما يعرفش ماشية ازاي بخيرها بشرها. هذا هو الذي سيشفق هذا الاشفاق العظيم ويشفق عليه من الجميع اشفاق عظيم. يا اخواني الموضوع ليس بالهزة، الموضوع ده مش هزار، الموضوع ده مش ناس تانية من كوكب اخر، الكلام ده كلنا كلنا كل واحد، فلم نغادر منهم احدا. فنسأل الله عز وجل ان يبيض صحائفنا وان يزكي اعمالنا ونفوسنا. نكتفي بهذا القدر عشان عندنا حديث اليوم، خلصنا بدري شوية عشان ناخد حديث. الحديث اليوم الحديث رقم حد فاكر 29، الحديث 29 تمشي كتير يا سيد تمشي كتير. عن معاذ رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال ثكيلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ حديث ده عن مين من الصحابة؟ عارفين معاذ ولا مش عارفينه؟ يأتي أمام العلماء يوم القيامة برتوة، واقف على جبل عالي كده بين العلماء، زينة العلماء، علم علم علم علم، يأتي يوم القيامة أمام العلماء برتوة، واقف رتوة يعني المكان العالي المرتفع، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فالعلماء مرفوعين درجات، لا ده فوقهم برتوة. رضي الله عنه وأرضاه معاذ بن جبل، جبل من العلم، معاذ بن جبل يسأل سؤال. لما أي واحد يسأل في الحاضرين في الدرس سؤال كوم، ولما يسألوا الأخ فلان اللي هو التقيل في العلم والتقيل في الفهم يبقى سؤاله ليه طعم تاني ومعنى تاني طبعا. سؤال أي حد سؤال عادي، سؤال عادي، ما معنى ذروة سنام يا عم الشيخ؟ خلاص هنقول له ذروة يعني كذا وسلام يعني كذا ونشرح حاله. لكن أدم هيسأل فلان الثقيل في العلم هيسأل عن شيء خفي وشيء مهم جدا. فالشيء اللي شاغل معاذ مش كانوا قاعدين في درس، لا، الحديث ده ليه قصة مهم جدا انك تعرف مناسبتها. كانوا في بعض الغزوات، وقيل هي غزوة تبوك، والصحابة كل واحد فيهم الرحلة طويلة، المدينة تبوك الرحلة طويلة، ففي جوف الليل وكل واحد على فرسه على جمله قد نام وسقطت رؤوسهم، ولما اللي ركب الإبل ينام الجمل بقى ياخد يمين ياخد شمال، ياكل من الحشيش ده ياكل من ناحية دي ياكل من ناحية دي، فيش حد حكمه. فبقوا بالصورة دي حتى استقى جمل معاذ بجمل النبي صلى الله عليه وسلم فأفاق. فقال معاذ انه اغتنم الفرصة دي، اغتنم معاذ هذه الفرصة، جمل جنب جبل النبي صلى الله عليه وسلم وهم الاثنين صاحين في جوف الليل وما فيش حد سمعهم، ورايحين فين يا اخواني؟ رايحين غزوة من الغزوات. يعني تحب تكون في الموقف ده؟ طبعا، واحنا كده في غزوة مع الرسول ويا بختنا بالنبي وداخلين الجنة. معاذ ما كانش عنده الطمأنينة الوهمية دي، فقال يا رسول الله، وسؤاله عجيب، قال أسألك عن كلمة قد أمرضتني وأسقمتني وأحزنتني في موضوع تعبني جدا، أنا مرضت منه، أنا هتلاقيني نحيف ومش قادر بسبب الموضوع ده، أمرضتني وأسقمتني وأحزنتني، موضوع شغلني ومحزني ومرضني وأصبحت في سقم شديد. قال سل عما شئت. قال أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من الحديث اللي بين أيديكم. فليه مقدمة طويلة ذكرها الإمام أحمد رحمه الله في حديث معاذ هذا. موضوع أخواننا متكرر من الصحابة أنهم يسألوا عن عمل يدخل الجنة، سألوا عن عمل يدخل الجنة. وخلي بالكم ان احنا للاسف الشديد كلنا بنسال عن طلب العلم، كلنا بنسال عن طلب العلم، طلب العلم طلب العلم، عم الشيخ عايز اطلب العلم عايز اطلب العلم. والناس في هذا السؤال ثلاثه اقسام، اقول واقسم غير حانث، 99% على الاقل طلب العلم عندهم يساوي السؤال عن طلب العلم، هو انتهى طلبه عند السؤال، وبعد ما أخبر عن طلب العلم وطريقه لم يتخذ أي خطوة أو خطوات سقيمة، لم يتابع خطوة ثانية بعد الخطوة الأولى، أقسم غير حانث 99% اكتفوا بالطلب أو في الطلب بالسؤال عن الطلب، 1% طلبوا، 1% دول أكثرهم طلبوا العلم على غير وجهه، نتكلم عن 1% المتبقية طلبوا العلم على غير وجهه لأي صورة ارتأوها أو رسمت له، وندرة هم الذين سلكوا طلب العلم على النهج الذي كان عليه الأوائل. معاذ بن جبل بيسأل، أنا متخيل يسأل مسألة دقيقة في الميراث، يسأل مسألة في طلاق في زواج في بيوع، مسألة اللي شغلة عالم كبير، لكن للأسف الشديد يا أخوان كل الطالبة إلا من رحم الله، ولم أقف إلا على 1-2 في حياتي، 10 بيبدأوا الطلب اللي هو الطلب بدون العمل. فين البرهان على هذا العمل؟ فين المنهج العملي لهذا الكلام ده؟ لما بيأتي ضعيف ومتأخر. يعني ايه بيأتي ضعيف ومتأخر؟ يعني الاعمال اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لقد سألت عن عظيم وانه لا يسير عما يسره الله عليه، الاعمال اللي ذكرها كانت اعمال غريبة بالنسبة لكم ولا اعمال عادية؟ بيتكلم عن اركان الاسلام، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت. النبي قال حاجة غريبة بالنسبة لكم، في عمل كده ما كانش معروف بالنسبة لكم، ده أركان الإسلام. ما ذكر إلا أركان الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم معاذ وهم في آخر المراحل في غزوة تبوك، دي آخر الغزوات، خلي بالكم، في جوف الليل بينه وبينه، يعني مش هنقول بيعلم مجموعة فمراعي عقولهم وبيكلمهم على قدهم، ده بيكلم معاذ بن جبل اللي هو صلى الله عليه وسلم قال عنه يأتي أمام العلماء برتوى، يعني بيعرف يكلم مين. احنا للأسف الشديد بننظر لهذه الأمور، خلاص ماشي معروفة، لا مش معروفة، وانت لغاية النهاردة ما بتحسنش الصلاة ولا تقيم الصلاة، بتصلي اه لكن ما بتقيمش الصلاة، اقامتها بخشوعها لغاية دلوقتي بتقيمش بخشوعها، واكثر من طلبوا العلم لا يقيمونها بخشوعها، لا يقيمونها بخشوعها. يبقى بتتكلم في ايه؟ يبقى انت سايب واحد عمود الاسلام ومعدي على اللي بعده، ومعدي على اللي بعده. ده انا مش عايز اكلمك بقى بعد كده ما دخلنا في صلة ارحام وحق الجيران وحق وحق، وما دخلتك في مسائل القلبية من الكبر والعجب والرياء ورؤية النفس والحسد والحقد وما هو أخفى من ذلك، ما هو كدبيب النمل، مش عايز دخلك في الكلام ده. ده الطالب الحقيقي، ده الطالب الحقيقي للتزكية الحقيقية يا أخواني، بتحتاج جهد ولا تنقطع، ما بتخلصش، دي مش مرحلة من طلب وهتخلص، لا، دي مرحلة مستمرة مع الإنسان، مقدمة طويلة ولكن أرى أنها مهمة. أثارها سؤال معاذ وهو معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم وهم في هذا الحال، مسألة الأمرضات وأسقمته وشغل باله خالص مسألة العمل، العمل بما علم، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. معنى أنه سأل عن عمل والنبي ما أنكرش عليه، إذا ندخل الجنة بالأعمال ولا لا ندخلها بالأعمال؟ عمل يدخلني الجنة، بل أعمال سبب لدخول الجنة. ما الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله؟ قال المصنف فالمراد أن العمل بنفسه لا يستحق به أحد الجنة، العمل ده مهما عملت ما يسويش نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى عليك، نعمة دي تستحق شكر وعمل أكبر من عمرك، أكبر من عمرك ثمن النعمة دي أكبر من عمرك طاعات. قال فالعمل بنفسه لا يستحق به أحد الجنة لولا أن الله جعله بفضله ورحمته سببا لذلك، والعمل نفسه من رحمة الله وفضله على عبده، فالجنة وأسبابها كل من فضل الله ورحمته. سين سؤال، مين اللي خلى الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 إلى أضعاف كثيرة؟ غير كده هنضيع، غير كده هنضيع، هنحط الحسنة بواحد والسيئة بواحد؟ لا، نبقى ساقطين، نبقى ساقطين. لا، اضرب لي الحسنات في 10، اضربها لي في 100 عشان ابدا افكر ان انا يكون لي ايه، يكون لي شيء يدخلني الجنه. طب العشرة والمية ديت من عندي ولا من فضل الله؟ طبيعي الواحدة بواحدة. انت شلت متر رملة والمتر بعشرة جنيه، ما شلتش متر اتخصمت العشرة جنيه، خلص الموضوع. لا، شلت متر بمية ما شلتوش بعشرة. معايا يا اخواني؟ كده لو اتحسبنا بالاعمال اكسب، كده لو حسبنا بالاعمال اكسب، انما كسبت وربحت ودخلت الجنة بفضل الله ان ضاعف ايه هذه الاعمال. يبقى في النهاية دخلت برحمة الله ان ضاعف هذه الاعمال، برحمة الله ان هيأني لعمل هذه الاعمال، برحمة الله عز وجل ان جعلني من المؤمنين وجعلني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لقد سألت عن عظيم، لقد سألت عن عظيم، ايه هو العظيم اللي هو سأل عنه؟ دخول الجنة والبعد عن النار، هو ده الشيء العظيم اللي ينبغي ان يشغل بالنا. قال وفي الحديث الاخر النبي لما جاءه رجل صلى الله عليه وسلم، جاء هذا الرجل رضي الله عنه وقال كيف تقول اذا صليت؟ قال اسأل الله الجنة واعوذ به من النار. قال فاني لا احسن دندنتك ولا دندنة معاذ. انا بسمعك انت ومعاذ، اشمعنى معاذ؟ اشمعنى معاذ؟ العالم اللي فيهم، الكبير اللي فيهم. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ اكيد حافظين اذكار كثيرة، عندهم من العلم، مش كده؟ فقال لا احسن دندن، انا بعرفش اقول اللي انت بتقول انت ومعاذ. راجل بسيط، تخيل كده، عامل وجاي وداخل، يا عم الشيخ انتوا بتقولوا ايه لما بتصلوا؟ انا بعرفش اقول الكلام اللي انتوا بتقولوه دول. هو جاي يقول كده، رجل بسيط قال النبي صلى الله عليه وسلم احسن دندنتك ولا دندنة معاذ غير اني اسال الله جل وعلا من النار. انا كل ما اعرف اقول لرسول الله يا رب دخلني الجنه يا رب ابعدني عن النار. لكن بسمعك تقول انت معاذ كلام كتير انا مش فاهم. قال له حولها ندندن اي كلام بتسمعه في النهايه احنا بنطلب منه الجنه وبنستعين به من النار. ده اللي حواليه بنقول لا بقول اللهم اغفر لي عشان تدخلني الجنه وعشان ما ادخلش النار مش كده. اللهم كفر سيئاتنا وارفع درجاتنا ونقول اي كلام في النهايه عايزين ايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسر له الامر قال حولها ندندن. وفي روايه هل تصير دندنتي ودندنه معاذ الا ان نسال الله جل وعلا نعوذ به من النار. في النهايه اللي بيوصل له وبيصير اليه كلماتي انا ومعاذ اننا بنسال الله جل ونعوذ به من النار. لقد سالت عن عظيم الجنه والبعد عن النار وانه لا يسير على من يسره الله عليه. اياك نعبد واياك اوعى تفتكر انك بحولك وقوتك لازم تتمرغ في التراب وتضع وجهك تقول يا رب اعني اعني على القيام اعني على غض بصري اعني على طلب العلم اعني على قيام الليل. لو ما عملتش كده لا هتقيم الليل ولا هتطلب علم ولا هتعمل حاجة. افهم الكلام ده كويس جدا. لو ما كانش فيه ذلة بين يدي الله سبحانه وتعالى في الطلب مش هتوصل اللي انت عايزه. هتعتبر انه بحولك وقوتك لو وصلت مش هيبقى خير عليك هيبقى نقمة عليك هيبقى في قلبك عجب ورياء وشايف ان انت بحولك وقوتك. لازم تتمرغ وتضع وجهك في التراب وتقول يا رب علمني يا رب علمني يا رب اجعلني من يغضون ابصارهم يا رب اجعلني ممن طهرت قلوبهم يا رب آتي نفسي تقواها يا رب زكها يا رب يا رب. لازم تفضل كده كل يوم وكل ليلة تبقى حاجة ملحة فعلا وذلة بين الله سبحانه وتعالى. يسير على ايه؟ على من يسره الله عليه. يا يبقى السكة سكة واحدة بس طريق واحد اسلك مع الله سبحانه وتعالى مسلك الضعفاء مسلك المتذللين حينئذ يكون. قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وأخبر الله عن نبيه موسى أنه قال في دعائه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. وكان ابن عمر يقول اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى. ده كله بنشرحه في قوله تعالى وإنه ليسير إيه؟ على من يسره الله عليه. ألا أدلك ثم ذكر له إيه؟ الخمس أعمال مش هنشرحها لأننا شرحناها في حديث ابن عمر قبل ذلك بني الإسلام على خمس مش هنرجع لإيه شرحها تاني خلاص انتهى دينا الشروح. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك على أبواب الخير. طبعا ما تقرب العبد إلى الرب بشيء أحب إليه من الإيه؟ مما افترضه عليه. فده غادي الفرائض. ابني أساسك صح تقوليش بطلب العلم وانت ما عملتش الفرائض. ما تقوليش بتزود واستكثر من النوافل والأصول عندك ضربة. افهم الكلام ده كويس جدا. فثبت أصولك واتقنها وضع القوالب والأحجار في مكانها ثم ابني بعد ذلك ما شئت من الأدوار. لكن تقول لي بطلب العلم وانت ضارب اصلا لا في بر والدين ولا في خشوع في صلاة ولا في امور قلبية صحيحة من الاخلاص و فهيكون عملك هباء منثورا مش هتلاقيه مش هتلاقيه. نسأل الله عز وجل ان يقيم امرنا كله. الا ادلك على ابواب الخير. يبقى هيفتح له ابواب ايه؟ نوافل. قال الصوم جنة. بيتكلم بقى على المقربين ليتقربوا امور اعظم من النوافل. الصوم جنة ومعنى جنة يعني ايه؟ وقاية حماية. جنة من الايه؟ جنة من النار جنة من عذاب الله. وسبقا شرحنا هذا. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة الصيام جنة فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يجهل فان امرؤ سابه فليقل اني امرؤ صائم. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. خلي بالكم النبي ده كله بيتكلم في المرحلة احنا بنسميها في الطلب مرحلة الاساس لسه مش المرحلة الاولى ده اساس. وبيكلم معاذ بن جبل والله ضللت زمانا اعجب الشيخ ابن باز رحمه الله انا رسالة في الصلاة رسالة في الطهارة فين المجلدات اللي عاملها ابن باز. كنت اقول لنفسي كده الكلام ده من 20 سنة فين المجلدات. فعلا يا اخواني كل الواحد لما بيكبر في العلم بيعرف ايه الاصول التي ينبغي ان يبدأ بها ايه الاصول اللي ينبغي ان يبدأ بها مش بصغر ولا كبر الكتب اللي صنفت لكن صنفت في ايه في اصل في الاصول. ناس تتوضى صح ناس تصلي صح الناس تصوم صح الناس اعتقادها يبقى صحيح لا رسالة في العقيدة الصحيحة رسالة في السحر والشعوذة اللي بتخالف العقيدة، رسالة في تحكيم شرع الله، تلاقي الإمام رحمه الله رحمة واسعة رسائل صغيرة ولكن بيتكلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة وبعدني من النار، أخبرني بعمل يدخلني الجنة وبعدني من النار، هي الرسائل دي. قال رحمه الله: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. يبقى رقم واحد الايه؟ أبواب الخير، الصيام جنة أو الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. خلي بالك، ها؟ يبقى عملت وقاية بينك وبين النار، حاجز بينك وبين عذاب الله. طب حصل منك خطيئة عمال تخرق اهو في الستر الاول، قال لك عجل بالايه؟ الصدقة تطفئ هذه الخطيئة. قال: وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني وصلاة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة. قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، أي وصلاة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ويدل ذلك ما خرجه الإمام أحمد عن معاذ قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك فذكر الحديث، يبقى صح غزوة تبوك زي ما قلت لكم، وفيه الصوم جنة، والصدقة وقيام العبد في جوف الليل يكفر الخطيئة، رواية تانية للحديث. فعلم بأن هذا الفهم صحيح، وصلاة الرجل في جوف الليل أي تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. وقد روي عن جماعة من الصحابة أن الناس يحترقون بالنهار بالذنوب، وكلما قاموا إلى صلاة من الصلوات المكتوبة أطفأوا ذنوبهم، أطفأوا ذنوبهم، فكذلك قيام الليل يكفر الخطايا. قال ابن مسعود، طبعا ابن مسعود جبل في العلم هو كمان، قال: فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. لأن صلاة الليل ها في جوف الليل بينك وبين ايه؟ وبين ربك، غير صلاة الفجر، صلاة الظهر، عصر، وسط الناس، كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. والحديث موقوف عليه. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نلاحظين الآية دليل عليه، عليه خلحت لا مش قيام الليل فقط، ومما رزقناهم ينفقون، ده يؤكد الفهم اللي احنا فهمناه، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا هذه الآية، احنا فهمنا اول ما سمعنا الآية انه بيبرهن على قيام الليل، بيستدل على قيام الليل، لا على قيام الليل وعلى الصدقة، ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. يبقى كأن ابن مسعود برضه كان من العلم بما كان لما جمع الاثنين، وصدقة السر وصدقة العلانية، قيام الليل بالضبط بالنسبة للمكتوبات كصدقة السر وصدقة الايه؟ العلانية، لان الاية فعلا جمعت بين الاثنين، جمعت بين الاثنين. وقد روي عن انس ان هذه الاية نزلت في انتظار صلاة العشاء، الوقت اللي بين المغرب والعشاء كان كثير من السلف الصالح يحيي هذا الوقت، يحيي هذا الوقت. يا ريت نتعلم الهدي ده من هدي السلف الصالح، من مغرب العشاء خليه للعبادة، كنت تحضر درس علم قم تصلي، قم تصلي، فهذا جزء من قيام الليل بيسموه إحياء ما بين العشاءين. وذكر الإمام الشوكاني رحمه الله أحاديث في فضل ذلك، قال: وهي حسنة بمجموع طرقها، أرجع الكلام ده في نيل الأوتار، فحسن هذا الحديث أو أحاديث إحياء ما بين العشاءين بطرقه، بطرقه، وذكر من ورد عنهم ذلك من السلف الصالح وهم كثر كثيرين كانوا يقيمون ويحيون ما بين المغرب والعشاء. فإن الله عز وجل مدح الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع لدعائه، فيشمل ذلك كل من ترك النوم بالليل لذكر الله ودعائه، خلي بالك، فيدخل فيه من صلى العشاءين المغرب والعشاء، ومن انتظر صلاة العشاء اللي هو من المغرب إلى العشاء حتى يصليها، لا سيما مع حاجته إلى النوم مجاهدة نفسه على تركه لأداء الفريضة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن انتظر صلاة العشاء إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. ويدخل فيه أيضا من نام ثم قام من نومه بالليل يتهجد، وهو أفضل أنواع التطوع بالصلاة مطلقا. وربما دخل فيه أيضا من ترك النوم عند طلوع الفجر وقام لأداء صلاة الصبح، لا سيما مع غلبة النوم عليه. ولهذا يشرع للمؤذن في أذان الفجر أن يقول في أذانه: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. يبقى دخل في هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع صلاة المغرب وإحياء ما بين المغرب والعشاء بالصلاة وانتظار العشاء وصلاة العشاء، ومن قام في أي ساعة من الليل يذكر الله كحديث من تعار من الليل، ومن قام ليصلي الفجر آسف للتهجد بالليل، ومن قام لصلاة الفجر خاصة مع غلبة النوم. عايز أقول خاصة في أيام الصيف، إن هي اللي بيكثر فيها غلبة النوم لقصر الليل. ولهذا شرع للمؤذن أن يقول: الصلاة خير من النوم. وفي حديث أبي أمامة قيل: يا رسول الله، أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبة. حديث صحيح لغيره، وخرجه ابن أبي الدنيا، وهو قبله طبعا عند الترمذي والنسائي، من حديث أبي أمامة. وفي لفظ ابن أبي الدنيا: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الصلاة أفضل؟ قال: جوف الليل الأوسط. قال: أي الدعاء أسمع؟ قال: دبر المكتوبات. ولكن الحديث فيه إرسال، فخلونا في الحديث الصحيح اللي هو: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبة. ودبر الصلوات المكتوبة، شايف الناس بدأت تخفق رؤوسها، والحديث أنا شايف أنه مهم فنكمله غدا، رغم أن فاضل فيه صفحات قليلة، لكن نكمله غدا حتى نعيد ما ذكرناه اليوم باختصار ونكمله إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. يا حامل القرآن، قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن، قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات، تزهو بك السماوات وتنتشل لكم.